مستمعينا، كلمات كثيرة، كلمات كثيرة وعبارات أكثر منرددها دائما عن راحة البال، عن السعادة، مع العلم أنه معايير السعادة بتختلف من إنسان لآخر، لكن أكيد في أساسيات انوجدت بالشخص أو انوجدت بحياة الشخص بتكون طريق لحياة مستقرة نوعا ما. شو رأيك ندى؟ صحيح. هلا بيقولوا عندما نكون سعداء فعلا لا يخطر لنا أن نتساءل إن كنا سعداء أم لا، السعادة تصبح جزءا منا. يعني إذا كنا بنتساءل هل نحن سعداء، فممكن يكون أكيد عم نشك بوجودها، إذا في مشكلة. هيك بتقول غدا السمان. هلأ دايما نسأل الشخص كيفك أنت مبسوط، بس يا ترى هل هو بيجاوب صح؟ ونحن وقت بنسأل حالنا نحن سعداء، يا ترى بنقدر نجاوب بطريقة صحيحة حتى عن أنفسنا أنه نحن سعداء أو لا؟ هلأ لنعرف إذا بالفعل في وصفة خاصة لكل الناس للسعادة. بيسرنا يكون معنا اليوم الأستاذ وائل غانم. أهلا وسهلا فيك أستاذ وائل، مدرب في التنمية البشرية. أهلا وسهلا. مساء الخير، سعدني أكون معكم، سعدني أن أكون على أثير هذه الإذاعة الجميلة المتميزة بما تقدمه وبكادرها اللطيف. طبعا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. يعني في ناس أحيانا لما نكون مع حضرتك ممكن تنتقد أنه أنت أوقات عم تخرجوا خارج الموضوع. هلأ نحن بنشوف أنه ما شاء الله عليك، يعني أنت بتطرح فكرة، نحن من يعني بدنا نحاول نحكي بكل جوانب الفكرة اللي حضرتك عم تطرحها. يعني هلأ مثلا لما عم نحكي عن السعادة، يعني أكيد في أكثر من باب ممكن نتطرق له. صحيح. عن الرضا مثلا، عن الذات، عن المزاج، في أمور كتيرة. صحيح. لذلك بنعرف أنه نحن بدنا ساعة واثنين وثلاثة، وممكن كتير بدنا محاضرات لحتى نقدر يعني نوفي بكل جوانب الموضوع. صحيح. صحيح. صحيح. فيمكن هو كان التساؤل انه في احيانا عم تصير مداخلات وليدة الفكرة. نعم. هلا حتما معروف بالاعلام الحديث، وما ظل حديث له زمان، يعني انه التقيد بالاسئلة المكتوبة، الاسئلة الجامدة من قبل الاعلامي هو ضعف التقيد التام. انه في خطوط عريضة بيحطها الاعلامي وما بيرجع ليها اذا طلع على المحاور. انه من ضمن الحوار لازم يطلع مع المحاور مع الفكرة حتما. فبعتقد انه كنا نطلع على مواضيع مختلفة، كنا ممكن يطلع على فكرة أخرى لكن ضمن سياق الموضوع. كمان أستاذ وائل هذا له علاقة بذكاء الشخص اللي عم نحاوره، لما بيقدر يجاوب على أي سؤال انطرح يمكن بلحظته انولد السؤال أو طلع. صحيح. فهلا رح نطرح عليك عدة آراء طرحوها المستمعين وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، إجاب كتير تساؤلات. بس بداية بالفعل شو فيك تخبرنا عن موضوع السعادة هيك بشكل مختصر كتعريف للسعادة؟ لهذا ما أخشاه أن نحن نقعد نعرف السعادة، لأن التعريف تحديد، تعريف تأطير، والتأطير تقييد. لا يمكن تأطير السعادة بكلمات أنا أراها أو أنت أو غيرنا يرى ما هي السعادة، قل هي وصفة جاهزة لفلان وفلان وفلان. في كتير ناس تحدثوا عن السعادة وقرنوها بالفرح، في كتير ناس قرنوها بالرضا، في كتير ناس قالوا هي أن تملك الحب والصحة والثروة. وفي عدة تعريف لهذه، عفوا مو تعريف، عدة وجهات نظر حول السعادة. لكن حقيقة هل يوجد تعريف للسعادة؟ أنا وجهة نظري قول لا تبحث عن تعريف عن السعادة، لا تبحث عن تأطير للسعادة، لا تبحث عن تقييد السعادة. السعادة أن تكون أنت سعيدا. أنت السعادة هي قناعة، السعادة هي فكرة، السعادة هي معتقد أنك أنت سعيد بدون معايير، بدون معايير خارجية. يعني داخلك بيقول لك شيء، أنا سعيد بهذه اللحظة. داخلك في مؤشر بالقلب، استفتي قلبك واسأله هل أنت سعيد، رح يجاوبك. يمكن أنا أضع مجلدات أحكي فيها عن السعادة، هي الهدف، هي الصحة، هي الثروة، هي العلاقات. وشوف أحد الناس ما عنده علاقات وما عنده ثروة وما عنده صحة، وبكل بساطة يقول أنا سعيد. سعيد. صحيح. فالسعادة هي تعريف شخصي لكل شخص، ولا يوجد أي شيء يؤطر مفهوم السعادة، يجب ألا نبحث عن تقدير السعادة. نعم. طب هلأ يعني نحن إذا عم نقول إنه في أساسيات معينة، إذا بدنا نحكي عن الذات، عن رضا الذات، كيف ممكن ندير نحن حياتنا بحيث إنه تكون في استقرار نفسي على الأقل؟ صحيح. هلأ نحن هون نقول نرجع نشوف مؤشرات السعادة أو ما يجعلني أنا سعيدا فعلا في هذه اللحظة أو في كل اللحظة. الخطأ اللي بنعمله نحن بعتقد أكثرنا بالأمة العربية، نعيش في جنة أو في روضة، في حديقة مزهرة، حديقة جميلة بحياتنا، لكن نبحث نقضي حياتنا ونبحث عن مفاتيح هذه الحديقة. نحن بداخلها، نحن جوا هذه الحديقة، بدل ما نتنعم فيها، بدل ما نعيشها، بدل ما نعيش كل لحظة، بدل ما نعيش الرضا، نعيش ندور على مفاتيح هذه الحديقة. وبعدين نسأل حالنا نحن شو قضينا العمر، قضينا نعيش ندور على المفاتيح. إذا الحديقة مفتوحة وأنت عايش جواتها، شو عم بتدور أنت على المفاتيح؟ إذا نحن عايشين ضمن هذه الحياة، إذا نحن عايشين بذاتنا بلحظتنا قدامنا كل شيء، عن ماذا نبحث؟ نحن لازم نبحث عن شيء واحد، كيف نعيش هذه الحياة، كيف نعيش هذه اللحظة فعلا، كيف ندير ذاتنا، كيف نتعامل مع ذاتنا لحتى نتعامل مع هذه المعطيات الخارجية. كثير حلو هذا السؤال، كيف نحن بنبحث عن السلام الداخلي، كيف نبحث عن حالات الرضا إدارة الذات لحتى نحن نكون راضيين بما نحن مقتنعين فيه. أستاذ وائل، الفكرة اللي حكيتها هي رائعة جدا، أنه ممكن نكون نحن بقلب الشيء اللي ممكن يسعدنا وما نشعر فيه، نضيع الموضوع ساعة نقول إن التي ضيعتها كانت معي. صحيح. أنه ليش نحن ما بنشعر بالموضوع غير بعد ما نطلع منه؟ ليش حتى لما نتذكر ذكريات يوم من الأيام هي كانت أليمة، لكن لما نستحضرها كتير بنكون مبسوطين نقول أيام قبل كانت أحلى. يعني يا هل ترى لما بيقولوا أن لدينا دائما ما يكفي لسعادتنا إذا كنا لا. نستمتع بما نملك. صحيح. ولا نقلق بشأن ما لا نملك. صحيح صحيح، كيف حلو هذه الفكرة. هي الفكرة اللي بدأ فيها أنا شخصيا، بدأ فيها بمعظم اللقاءات أو معظم يمكن دورات. كن ممتنة، كن ممتنة. إذا دي بحث فعلا عن الرضا، اللي احنا راح نقول السعادة بشكل مصطلح، لأن مثل ما قلت أنا السعادة هي بتختلف نسبيا من كل شخص إلى آخر. أنا كثير بقرنها بالرضا وإدارة الذات وتقبل الحياة كما هي وإدارة ذاتنا ضمن هذه الحياة. أول شيء فعلا كن ممتنا، كن ممتنا لما تملك. كل واحد منا نحن بيملك أشياء كثيرة، أشياء عظيمة. إذا فقد شيء واحد، شيء بسيط منه، بحس قديش فرقت حياته، لكن ما بيطلع عليه، بيطلع على شيء ناقصه. على شو ناقصه؟ شو في عند جاره، شو في عند جارته. أنا ما عندي قصر، أنا ما عندي أموال كثيرة، أنا ما عندي سيارة، أنا ما أنا جميلة مثل فلانة، المذيعة الفلانية أشهر مني، المدرب الفلاني أحسن مني، لكن أنا عندي أشياء، عندي أشياء ما عم بتطلع عليها. أنا هون عم هرب السعادة من إيدي، أنا هون عم هرب الحياة مو بس السعادة. هذه هي الحياة بالنهاية، التفاصيل اللي عم عيشها كل لحظة عم بحث عن تفاصيل أخرى. يعني ممكن أقول الرضا نفس القناعة، أنه أنا أقتنع بما أملك أو ما يعني ما بين يدي. هيك هلا بنقول أكثر ما هو القناعة هو الشكر. الشكر لما أملك، الامتنان، امتنان لرب العالمين، امتنان للكون، امتنان للحياة اللي عطتني كتير شغلات. أما القناعة فهي مفتاح أو هي منطلق لأنه نجيب إنه نحصل على ما نريد أيضا. يعني إحنا ما بنقتنع ونوقف، نقول ما عنا طموح لأن أنا مقتنع بما لدي. أكيد أنا قبلان بما لدي وأستطيع أن أحصل على ما هو أفضل، لكن هذا الشيء أول ومفتاحه أني شوف أنا شو عندي بالفعل، شو الإمكانات اللي عندي، وشو الأشياء اللي عطيتني إياها الحياة وهبتني إياها الطبيعة وهبني إياها رب العالمين، وأشكر لحتى زيد النعم الموجودة. صحيح. هلا أستاذ وائل، منلاحظ بهالفترة الكل عم بيقول ما حدا مبسوط، هالكلمة كتير بنسمعها، ما حدا مبسوط، ما حدا مرتاح. ولما هلا قبل شوي كان معنا برنامج الابراج شو اسمك مع يسرى، معظم الاتصالات وان كان حتى تحت الهواء شو بيجينا يعني بالرسائل عم يسالوا عن موضوع المال المال المال. هل البحث عن الماده بهالطريقه هو اللي عم يخلينا نفقد السعاده، ام كمان هذا امر نسبي؟ البحث عن المادة هو أمر طبيعي ضمن مجال الحياة اللي احنا عم نعيش فيه. أنا أحب أحكي كثير أمور طوباوية أو خيالية أو خارجة عن الواقع. أكيد نحن يشغلنا كيف نعيش، حتى ما بدنا نعيش بطريقة جيدة بدنا نبحث عن المال، فنحن بتهرب من لحظات كثير حلوة. إنما في خلال بحثنا عن المال ما لازم نفقد الأشياء الروحانية والأشياء العلاقات والاجتماعات والعلاقات الاجتماعية والأشياء النفسية اللي احنا بتخلينا نعيش الحياة كما هي. نحن نبحث عن السعادة مو يعني أو أنا أكون إنه أنا ما أدور على أكون أفضل، انه انا ادور على احصل على ان يكون عندي اموال اكثر وعندي امكانيات اكثر. بالعكس، لازم انا ابحث ان اكون دائما افضل من نفسي حاليا، انما بشكل منطقي، انما اعيش الحياه مثل ما هي، اعيش الحياه وانا قدراتي وامكانياتي وظفها لحتى اكون انا افضل، احط هدف واسعى نحو هذا الهدف. انما لا يشغلني الهدف، لا يشغلني الهدف عن امور اخرى بالحياه، لا يشغلني بحثي عن هدفي وان كان المال او غيره. الاستمتاع بالطريق، يعني الاستمتاع بالطريق اللي انا ماشي فيه. طبعا استاذ وائل، بس احيانا نحن ما بنعرف شو بدنا، يعني الانسان ما بيعرف شو بده، بوصل لعمر يعني ما بيعرف حتى هو شو هدفه. شو السبب؟ السبب انه ما جلس وسأل نفسه انا شو بدي. السبب انه ما حدد اولوياته بالحياه. شو اللي كان اللي بيخليه انه يركض وراء الحياه؟ شو هي الحوائل؟ شو اللي بيحفزه؟ شو اللي بيحفز الإنسان حتى يركض ورا شو؟ يعني هو بدي حق، بدي حقق يعني أنا شو؟ أنا سؤالي أوقات مثل الإنسان هو يكون ضايع، يعني ما بيعرف هو إنه كيف أنا ممكن أنا أكون سعيد. أنا مثلاً إذا حصلت على كذا ممكن يكون سعيد، ممكن يحصل عليه وما يعرف. صحيح. لذلك بتقله مثلاً أنت كنت عم تطلب كذا كذا وحصلت عليه وإساتك تعيس وإساتك كئيب. يا هل ترى يعني هو بالأصل ما بيعرف شو بده؟ حلو حلو كتير، حلو كتير هي، حلو كتير هذه الفكرة. أخشى أن نحن نضيع السعادة في رحلة بحثنا عن السعادة. عندما نبحث عن السعادة فأنا نهرب من السعادة الحقيقية اللي هي الاستمتاع بالحياة. السعادة ليست محطة نصلها، أنا وأنت والكل ما راح نعيش حياتنا بكرة حتى تنجح بمجال معين، حتى أقدم فقرة معينة وأكون ناجحة فيها، حتى أحصل على مال معين، حتى أتجاوز مرض معين، حتى أتجاوز مثلا أقضي دين كان علي، أو حتى أتجاوز مشكلة كانت معي. دائما أجل حياتي وأجل سعادتي لما بعد كذا، لما بعد كذا، لما بعد المرحلة التالية، تنقضي حياتي الغد لن يأتي أبدا، هذا الغد الذي لن يأتي أبدا، هذه المشاكل التي لن تنتهي أبدا. للأسف الشديد نحن متوهم أنه السعادة أنه نكون نحن عايشين حياة خالية من الخطأ، خالية من الحزن، خالية من الغضب، خالية من قطع العلاقات، خالية من المصالحة، خالية من الرضا، حياة ثابتة، حياة مستقرة. إذا كنا نبحث عن حياة ثابتة تماما، خالية من كل هذه الأمور، خالية من الأحداث، خالية من المشاكل، فأنا بالحقيقة نبحث عن اللا حياة، نبحث عن شيء جامد. الحياة شيء مستمر، كل يوم راح يصير معنا احنا اشياء بنحبها واشياء ما بنحبها، في كل لحظة يمكن نواجه شغلات تخلينا معكرين المزاج بهذه اللحظة، لكن هذا لا يعني ان نفقد الرضا او نتخلى عن قدرتنا على العيش بحياة بكامل قوتنا. في ناس ما بتتقبل اي تغيير، انه كانت سعيدة بمرحلة ما وهيك بتشعر نفسها واجه تغيير او طرق، إذا ما رجعت الحياة مثل ما كانت تعتبر حالها خلص صارت تعيسة. هون بنرجع على موضوع التقبل، ما هيك أستاذ؟ نعم. أو الرضا. نعم. هلأ لما طرحنا الفكرة على الفيس إجانا كتير تعليقات، رح نقرأ لك البعض من الأستاذ. هلأ الفنانة التشكيلية ميس مصطفى كتبت: السعادة ليست حياة كاملة بل محطات في هذه الحياة، لا يوجد سعادة مطلقة بل حياة متوازنة، الفرح والحزن ضروريان لشخصية متوازنة. كمان كتبت: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الحياة مليئة دائما بالأشياء الجميلة التي قد لا نلاحظها، لأننا حين نقع في المشكلة نركز على تفكيرنا بها وننسى جماليات الحياة الأخرى حولنا. حكيم قديم قال: أنا أندم على شيء واحد في هذه الحياة، أني عشت أيام الحزن بكل تفاصيلها ومررت على الفرح مرور عابر. دائما بأي مشكلة بتسبب لنا حزن لازم نتقبلها وما نقاوم الحزن، نسمح لنفسنا نبكي ونحزن ونعبر ونحاول نغير طاقة الحزن لشيء إيجابي. طبعا كتير آراء حلوة للأسماس، نسمع رأيك. أكيد يمكن ضمن السياق اللي احنا عم نحكي فيه لكن بتعبيره وبطريقة أخرى. إنما السعادة ليست محطات نصلها، يعني هي عم تحكي حضرتها بشيء كتير مهم، نعيش نحن حتى الحزن، نعيش الفرح، نعيش حياتنا بكل تفاصيلها، كل لحظة طبعا بكل لحظة كما تستحق هذه اللحظة وبشكل منطقي، يعني نعيش مشاعرنا ونعيش أحداثنا بشكل منطقي. الشيء اللي عم تحكي حضرت الأستاذ ميس أنه نحن هذه المحطات اللي بنوصلها يمكن هي محطات الفرح، يمكن في اختلاط ما بين الفرح والسعادة أو اختلاط ما بين ارتفاع المزاج، ارتفاع المزاج الداخلي والسعادة. السعادة ليس لا تعني دائما أن يكون مزاجنا بأفضل ما يمكن، أن نكون فرحين بأفضل أكثر ما يمكن، أو هي الرحلة بأكملها، هي الطريق بأكملها، أن نكون راضيين بهذه الحياة ونعيش هذه الحياة كما هي. نعم. كما تستحق هذه الحياة. تماماً. والمحطات الفرح أكيد أكيد نحن نعمل لها رابط فرح، نحن نعيش هذه بكل ما نستطيع من قوة محطات. طب أستاذ وائل، مثل هلا مثلا صديقتنا ميس أو هلا فاتن دنورة كمان كاتبة عن السعادة، يا هل ترى هالأمور اللي هي عم تحكيها مثلا يعني أيمت مثلا وصلت لها؟ يا أما هي مثلا سمعتها من آخرين، يا أما هي عاشتها، يعني نحن ليش ما عم نوصل لهالأمور باكرا؟ أو بكل الأحوال ليش ما بنعلمها لأطفالنا لأولادنا؟ ليش لحتى يوصلوا لعمر معين لحتى نحن نكتشف أنه مثلا السعادة؟ مثل هلأ فاتين عم تقول: وهل يوجد إنسان واحد على وجه الأرض يكون سعيدا مدى حياته مدى حياته؟ وهل يوجد تقنية واحدة يمكن تطبيقها على الجميع ليكونوا سعداء؟ يعني أنا تماما يعني ليش نحن لننتظر لنمر بتجارب وإحباطات كتير وعواصف كتير لحتى بالأخير نقول ما حدا سعيد، خلاص انبسط باللحظة اللي أنت عايشة؟ طبعا أنا بيهمني أنه نربي أولادنا بحيث أنه يعني مرت فترة حزن ممكن يتقبلوها، فترة سعادة فرح ينبسطوا فيها. نحن بالأصل ما لازم نحن اللي نكون متوازنين. طبعا اللي حكت الصديقة ميز اللي حكت عن حياة متوازنة فعلا هي كلمة كتير كتير مهمة. يمكن وهم السعادة هو اللي احنا عم نبحث عنه أكثر من السعادة بحد ذاتها. وهم السعادة وهي لحظات أو هي لحظات ارتفاع المزاج بشكل عالي، الفرح الشديد اللي بيعمله أحيانا بيلجأ الإنسان لأشياء غير شرعية بالنسبة لذاته مثل المسكرات، الشرب، الحبوب لحتى يعيش هذا الوهم، وهم السعادة. اللي هي المشكلة ما هي السعادة، ما هي السعادة؟ هل يوجد إنسان سعيد؟ طبعا كل إنسان راضي بالحياة، كل إنسان يعيش الحياة كما تستحق هذه الحياة، بحزنها وفرحها، بآلامها وأملها، بتجاربها القاسية وبتجاربها الجميلة، وهو يدير هذه التجارب. لا تجعل الحياة تجرفه معها، فبتخلي الحياة هي اللي تسيطر عليه وهي اللي تنتصر عليه. بالعكس، أنا بدير ظروفي حتى لو كانت ظروف قاسية، بدير علاقاتي حتى لو كانت علاقات صعبة أني أديرها، هون أنا بكون هيك حبي رأيي أنا أكون إنسان سعيد، وليست المحطة اللي تجعلني فرحا للغاية. إذا كانت السعادة هي الفرح، فأكيد الإنسان مو دائما فرحان، حتما الإنسان مو دائما فرحان. أنا أقول هل أنت سعيد بحياتك؟ في هون فرق، هل أنت سعيد بحياتك وأنت سعيد هذه اللحظة؟ إنسان سعيد هذه اللحظة يمكن يختلط معنا السعادة والفرح أو علو المزاج، أما سعادة الحياة كلها فنحن نتكلم عن رحلة كاملة في هذه الحياة. هل أنت راضي عن حياتك؟ هل أنت تدير حياتك؟ هل أنت تتقبل؟ هل أنت فعال أم أنت منفعل مع هذه الأحداث؟ إنسان منفعل مع الأحداث كما تكون أكيد هو إنسان يخسر حياته. إنسان الذي يدير حياته يعرف كيف يستقر، يعرف داخليا وشعوريا وفكريا، أكيد أعتقد أنا حسب اعتقادي هو يدير السعادة، يعيش الحياة ويعيش السعادة بأن واحد. حياتي يا عين ما شفت زي بتاك، فرح في صدري والباقي كله عذاب. ناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايق ده أنا لأ ماليش دور. قولوا ماليش في الدمع ده ولا في الناس الشيادة، كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. وماليش في الدمع لا ولا في الناس الشيادة، كل اللي في قلبه جدًا. الترحيب لضيفنا الاستاذ وائل غانم. استاذ وائل لو بيسمعونا المستمعين قد بيصير جدل بالفاصل. هلا اغنيه كتاب حياتي عين هي اللي اخذت ضجه كثير، بتذكرنا بالناس السلبيين دائما بيحكوا عن حياتي كلها عذاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. قد ايه بالفعل بنحس لحظات السعاده هي قصيره؟ يعني اذا بنستعرض الحياه كامله بنحس انه السعاده هي قصيره، بس بالفعل يمكن بتضل بالذاكره. وبعدين رجعت بدنا نشكر الصبايا بالكنترول حطوا لنا وبحب الناس الرايقه. قد ايه مهم معاشره الناس الايجابيين والابتعاد عن هدول اللي بينقوا وبيضلوا يشتكوا. هلا بداية الحديث لما حكينا عن صحيح الزمن هو شيء افتراضي، أنا أعيش الزمن هو شيء افتراضي، يعني أنا بشوفه طويل أو قصير حسب أنا حالتي المزاجية. الإنسان بتضايق فعلا بشوف الحياة كتير طويلة، الزمن كتير طويل، إذا كنت ناطرة أو إذا كنت منتظرة صحيح، أو طويل تعبان دائما أو شيء ينتظر بيقول، أكيد. أما هو نفس الوقت. أما السعيد بيشوفه راح بسرعة، أنا بتمنى، هو الفرحان بيشوفه راح بسرعة، بتمنى يضل هذه لحظات الفرح. يمكن احنا ما فينا بالمطلق نبتعد عن الناس لانه مزاجهم، لانه هن عندهم طبع معين، او لانه هذا الانسان تشاؤمي زياده، او لانه هذا الانسان عنده بنسميه احنا برنامج عقلي. برنامج عقلي يعني مسيطر، يعني بيشتغل بشكل دائم بطريقه تشاؤميه. يمكن ما فينا نبتعد عنهم بالمطلق بحياتنا، لكن كثير مهم ان هن ما يكونوا ضمن دائره التاثير اللي بيأثروا علينا، ما يكونوا هن ضمن الدائره الضيقه اللي احنا بنتاثر بهذه الدائره. فعلا في ناس تشاؤميين ومين لدرجة كبيرة، في ناس ما بيشوفوا إلا الشيء السيء وما بيتوقعوا إلا الشيء السيء اللي بده يصير بكرة وبكرة، وين رايحين على الشيء أسوأ دائما، عنده إنه نحن طيب كنا بالسيء وجايين على هدول. الأسوأ. هلا بنعرف إنه السعادة معدية، كمان التشاؤم معدي حتما إذا سمحت له بذلك. يمكن أنا في البداية قلت إنه السعادة هي معتقد. أنا أعتقد أنا سعيد فأكون سعيد، أنا أعتقد أنني تعيس فحتما أنا بدي أحط نفسي ضمن دائرة التعاسة. فلما بيدخل المعتقد فبيعدي أي شيء بيعدينا نفسيا، ما عم بحكي هلا عن العادة الجسدية، أي شيء بيعدينا نفسيا أو فكريا فنحن السبب، نحن اللي سمحنا له أن يعدينا. أي فكرة تشاؤمية أو فكرة سلبية يقولها الآخر، أنا بعرف كيف حط لها بلوك، حط لها حاجز ما بيني وبين هذه الفكرة، فكر فيها بوعي، يقول هذه الفكرة بتخصه للشخص ما بتخصني أنا، أنا ماني هيك، ما بتعدينا. لما لكن بس تبدأ تتغلغل هذه الفكرة إلى داخلي إلى الوعي، ومنه إلى اللاوعي، يسمح لها الوعي بالدخول إلى اللاوعي، أكيد أنا بنحط من دائرة التشاؤم. هلأ التكرار تكرار تكرار تكرار الجلوس، تكرار معاشرة هؤلاء السلبيين، نعم بيعطينا مزاج سلبي، لأن احنا ما عم نسمع إلا السلبية. يمكن من العادات اليومية أو العادات الدائمة أو السلوكيات نحن بننصح فيها، أنا شخصيا بحاول أطبقها قد ما فيني لحتى أكون بمزاج عالي، لحتى أكون راضي، أن عاشر الناس الإيجابيين، عاشر الناس اللي بيفكروا بطريقة إيجابية. طبعا بدي أختلف، بدنا نفرق ما بين الطريقة الإيجابية والطريقة الطوباوية والطريقة المثالية والطريقة الخيالية. حتما نحن نحكي عن الإيجابية، ما عم نحكي عن شيء خيالي. الإيجابية أعود وأقول أن نعيش الحياة كما هي، نتقبل هذه الحياة وندير نحن لحظاتنا، نتملك لحظات يومنا، نعتني بيومنا حتى يومنا يعتني ولحظاتنا تعتني فيها فينا. يعني هلا لما مثلا الناس بتقول خليه على الله، يعني انه تارك، نعم. مثل الاغنيه هلا، يعني بالفعل الانسان اوقات لازم يكون قدري ويستسلم. هلا ممكن الناس اكيد عندها القدريه، لكن البعض عنده كلمه خليها على الله، مو من منطلق القدريه او الاستسلام، لا. يمكن الغنيه سعيد فريد الاطرش ما بتذكر انه اعمل اللي عليك والباقي على الله، مثل يعني لما كان يقول الرسول اعقلها وتوكل. صحيح. طبعا انا بعمل اللي علي وبيجي هو منيح، نعم. بعمل ما استطيع ان افعله بعدين انا النتائج، وبتقبل النتائج، نعم. مثل ما هي. طبعا الحياه تعتني بنفسها، رب العالمين بيعتني بالحياه، الكون بيعتني فينا، قد نحن ما بنعتني بانفسنا وبنعتني بساحتنا. هلا استاذ وائل، يعني كثير انتشر من 10 سنوات لهلا يعني كتب كلها عن الطاقه والبرمجه اللغويه العصبيه، نعم. هذا العلم انتشر كثير. صحيح. يعني صار مثلا اي انسان يقول لا هي طاقه سلبيه، انا ما بدي احكي معها، انا نعم. بس اقعد بطلع من عندهم متضايقه مزعوجه. في ناس اسمها كمان بيقولوا لها مصاصين الطاقه، نعم. يا هل ترى هذا الكلام يعني نحن بصراحه عم نشعر فيه، بجزء بالاخير يتجسد بكتب معينه ومحاضرات وندوات؟ كنا عم نحكي تحت الهواء حضرتك قلت شو ما أعطينا محاضرات وندوات، إذا ما الواحد من داخله حب يتغير، نعم. وكان في شيء ذاتي مستحيل يستفيد من أي محاضرة أو أي كتاب بيقرأه. صحيح. وفي كتير ناس والأغلبية يمكن اللي استفادوا واللي تحققوا نتائج ما حضروا ندوات وما حضروا محاضرات، هم حبوا أنه يديروا حياتهم، أنه يكونوا فعالين، يكونوا سعداء، يكونوا راضيين بحياتهم. يمكن وأنا من الناس أحيانا تسويقيا يقول أنت بتشتغل ضد نفسك تسويقيا، أنا أدعو الإنسان يكون هو مدرب ذاته، أدعو الإنسان هو اللي يشتغل على حاله أكثر من روحه. استاذ وائل، هذا بيميزك هالموضوع دائما، يعني عن جد أنت عندك هالصراحة المطلقة بالطرح، هي رائعة، بتقلنا أنه يمكن هو لم يثبت بشكل كامل ولم يتم نفيه كعلم. صحيح. صحيح. برهنة على أنه مفيد، يعني تجارب برهنت أنه هذه التقنيات اللي يمكن نحن نعطيها بدورات أو بمحاضرات أنها فادت الملايين من الناس. فإذا أنت شفتيها بتفيدك أو أخذ أحد الناس شافها بتفيده، المفروض أنه هو يطبق لحتى تفيده هو قبل ما تفيد الآخرين. أستاذ، حتى لو مثلا ممكن يكون الآخر ما عم بيطبقها، يعني كان يقولوا خذوا بأقوالنا ولا تاخذوا بأفعالنا، يعني هلا أنا وهدا نعم مثلا نشعر أنه من 4 سنوات لهلا أي ضيف كان سواء بالأخصائي الاجتماعي أو نفس أو حتى بعلوم الطاقة والبرمجة اللغوية العصبية كنا كتير نستفيد، يعني أي كلمة نحكى نحاول نطبقها، لذلك كنا ما نشعر حالنا أنه شوي صرنا عن جد أو نطلع من الحلقة مختلفين، بس القصة أنه يمكن إذا ما طبقناها بصير في مشكلة أكبر، إنه نحن بنعرف مظبوط إنه نعرف بس ما عم نطبق، يعني بصير عندك مشكلة أزمة إنه أنا عندي لوم. مشكلة هون ما عم بعرف لوم لوم للذات أكثر يعني وجلد للذات صحيح يمكن. بس بكل الأحوال إنه نحن عم نستوعب إنه شو عم ينحكى، يعني أحيانا ما بنعتبر إنه البرنامج أو الفقرة اللي عم نقدمها إنه بس هيك تم تمضية وقت، لا، حتى الفقرة اللي عم نقدمها نحن بنحبها وبنكون محضرين لها بشغف، يعني كتير كتير جميلة، هي أحد حالات السعادة. نعم. أنا أكون أحب عملي، أنا أشتغل بعملي وأنا أحب هذا العمل، حتى لو بكون أحيانا كتير أحيان نحن ما بنختار أعمالنا، لكن ضمن عمل ضمن أي عمل ممكن لا شيء أنا أحبه، مثلا أنت عملك كمقدمة كموزيعة كإعلامية بتلاقي أشياء تشبه داخلك تشبه ذاتك، هي بتشتغل علي وبنميها لهذه الأشياء لحتى فعلا أنا أكون بحالة من حالات الرضا. لذلك أنا بنصح أنه أي إنسان يعمل شيء يتأقلم مع هذا العمل، يبحث عن المواطن الجيدة بهذا بعمله، لأنه إذا استسلم الأشياء السلبية اللي ما بيحبها ضمن شغله فبعتقد أنه عم بيحكم على نفسه أيضا. هي بالنسبة للعمل أستاذ وقت، إذا شخص مثلا إحنا هون مالنا بأوروبا، يعني إذا مو بالساهل إذا ما حبيت عملك تتركه وتجرب عمل جديد. صحيح. هون ما كل شيء عم نعمله ولا كل شيء عايشينه أصلا خيار خيارنا أكيد. طيب إذا أحيانا بتتضافر عدة ظروف بتكون صحيح. لا سعيد لا بعملك ولا بحياتك ولا بشيء، وبيقولوا لك أنت عفوا أنت طبيب نفسك وأنت المخول أنك تغير حياتك، بتتعذب هيك بالخطوات، كيف فينا نرتب الأولويات؟ يعني هون كيف نقدر مثلا نبدأ خطوة خطوة؟ كثير حلو هذا الكلام. ممكن بتذكر الكلام قلته من شوي، نبحث عن الحياة التي لا مشاكل فيها وكل الناس بتحبنا وكل اللي حوالينا بيحبونا وكل الناس ما بيزعجونا، فنحن نبحث عن اللا حياة. نبحث نحن دائما شغلنا يكون مثل ما بدنا وعائلتنا تكون مثل ما بدنا وزوجنا الزوجة والزوجة أولادنا ونكون نحن كمان راضيين العالم كله وكلهم يكونوا مثل ما بدنا نحن، فنحن نبحث عن ضياع ما نبحث نحن عن عيش الحياة. الحياة هيك اجتني بهي الطريقة، أنا عم بشتغل مثل ما قلت لحضرتك، نحن في بلد يمكن نختار عملنا يدوب نلاقي عمل، معلش خلينا نكون نحن واقعيين وصريحين، يدوب الواحد يلاقي عمل، فأنا مثلا خلصت جامعة كصبية خلصت جامعة، قدمت على التعليم وقدمت على الإعلام وقدمت على شركة خاصة وقدمت على كذا، آخر شيء طلع على الإعلام، لا أنا ما بحبه ما بيشبه شخصيتي، حتما ما راح تقول هيك، أكيد راح تروح على الإعلام لأنه هذه الفرصة الوحيدة، الفرصة الوحيدة في هذه الوقت بهذا الوقت، لكن ضمن الإعلام ما في شيء بتحبه أكيد راح تلاقي أشياء بتحبها، بضل هي عايشة وأنا ما هذا الشيء اللي كان بدي إياه، طيب أنت عيشي كوظيفة هون وشوفي إذا فيك تحقق الأشياء اللي كان بدك إياها بطريقة أخرى، النتائج اللي كان بدنا إياها ممكن أحققها بطريقة مختلفة، تختلف الطرق ولا تختلف الأهداف، تختلف طرق تحقيقها ولا تختلف آمالنا أو أحلامنا. يعني مثل بيقولوا اصنع سعادتك من أدواتك المتوفرة لديك مهما كانت صغيرة، وإياك أن تربط سعادتك بتوفر أدوات إضافية قد توجد عند غيرك، يعني بدنا نحاول أو قد لا توجد أبدا أو قد لا تكون موجودة صحيح، يعني بأي شيء متاح حتى بدنا نحاول نتأقلم فيه. طبعا طبعا نحن من المتاح الآن وهنا دائما، اذا نحن بدنا نكون راضيين بدنا نعيش الحياه فعلا بكل بكامل قوتها بكامل طاقتها الايجابيه، ما بنكون مستسلمين استاذ وائل مو بكره ابدا، مستسلمين كيف يعني هيك اللي بيقول الان وهنا، يعني اول بيضل بس الادوات المتاحه عنده، ما بتحسوا هيك شخص دائما انه هيك مستكين مستسلم شوي؟ كثير يعني ضويت على الموضوع لحتى نضبط ما بين او عفوا نفرق ما بين القناعه وما بين الرضوخ والاستسلام، نحن الان وهنا الادوات الحاليه انا ممكن من هذه الادوات المتوفره عندي اصنع اهدافي من الشيء اللي موجود عندي، اصنع شيء جيد افضل من افضل، ومن الشيء اللي توفر اصنع اشياء اخرى احسن من موجودة حاليا، لا بالاشياء موجودي هون، يعني إذا أنا بدي أصنع طاولة خلينا أخذ هذا المثال، إذا أبدي عندي أصنع طاولة وعندي شوية خشب وشوية مسامير، قول أنا ما عندي غير هدول، بصنع الطاولة، بكون صنعت تغيير معين، ما استسلمت انه انا ما عندي، بكون صنعت طاولة صغيرة افضل من اصنع لا شيء. بعدين اكيد اكيد الانسان الذي يبحث ضمن ادواته ضمن الموارد الموجودة لديه اكيد راح يحقق احلامه. انسان يملك سلفا الموارد التي يحتاجها، الموارد اللي بده اياها لحتى يحقق الشيء الافضل هي موجودة بداخله. كل انسان عنده عقل، كل انسان عنده قدرات، وكل انسان عنده علاقات. هذا المقصود الان وهنا، بقدراتك بعلاقاتك بمواهبك انت يا هذا الانسان تقدر تشتغل بكامل طاقتك لحتى تحقق ما هو أفضل، وبصير ما هو أفضل أيضا متاح لحتى تحقق خطوة زائدة. نعم. يعني إدارة الذات، إذا نحكي عن عادات يومية كيف ممكن؟ كتير في شغلات عامة وفي أشياء خصوصية. نعم. هالأشياء الخصوصية كل إنسان ممكن يقول لك أنا بدير حياتي بطريقتي الخاصة. إذا كانت هذه الطريقة الخاصة شايفة مفيدة فأكيد أكيد هي الطريقة الصح. إذا عم تعطيك الرضا، عم تعطيك الحياة الجميلة، الحياة الجيدة، عم تكون أنت فعال ضمن حياتك وضمن وسطك، أكيد هي الطريقة الصح. إنما في طرق عامة أخذناها يمكن نحن من الناجحين، من تجارب الناجحين، من تجارب الحكماء. أول شيء اللي بدأت حضرتكم فيه هو الامتنان. طاقة الشكر هي طاقة كتير كبيرة، طاقة كتير عظيمة. كل الأديان، كل الحكماء، كل إنسان واعي دلنا وصانا نحن ننتبه لما نملك، نشكر الحياة لما أعطتنا لحتى تعطينا أكثر. صحيح. الامتنان والشكر لا يعني أن نرضخ ما بدي غير هيك، نشكر بيجينا أكثر، أكيد نطلب أكثر. في شيء تاني هو الابتسامة، الابتسامة السعيدة. يمكن شفتها على أحد التعليقات اللي كانت مع ستنا ده، أنه ما أقول ابتسامة أنه أنا أكون كتير تعيس وجه ابتسام. الابتسامة مو يعني هي قناع زائف، الابتسامة هي قابل حتى التعاسة بابتسامة داخلية. إنه إيه ماشي هيك صار، هلا أنا شو بدي أشتغل؟ بدي أبتسم حتى يكون قوي، لحتى يكون راضي واشتغل في هذه اللحظة. اثنين، مواجهة تقلبات الحياة بكل قوة وبكل تقبل. حلو. تقبل كل شيء عم يحدث، عم يتقبله حتى غيره نحو الأفضل. الإنسان بيرفض مشكلة معينة، بيرفض وجودها بحياته من حيث عم يعيش بتناقض. قولي فلاني مثلا أو فلان من الناس لحد هلا ما اقتنع أنه فقد كذا. لحد هلا ما تقبل أنه هو ترك عمله. لحد هلا ما تقبل أنه فقد صحيح. عزيز. إذا ما تقبل ما رح يغير. أول ما تقبل الحياة التي تحدث لنا، دع الحياة تحدث لك وأنت غير بداخلك، بداخل كل شيء ممكن يواجهك. أنت قادر أنت تغير. مثل الطبيعة. يعني هلا بتذكرني كمان أنه لن يكون العمر كله ربيعا، ستتناوب عليك الفصول الأربعة. صحيح. تلفحك الخيبات، تتجمد في صقيع الوحدة، تتساقط أحلامك القديمة. حلو. لكن حياتك ستزهر من جديد. أكيد هالحكي. وكل لحظة، نحن بالشتاء له تصرف، بالربيع له سلوك، وبالخريف له نشاطات، وبالصيف نحن بنشتغل بطريقة مختلفة. ما بننتظر دائما الربيع أو بننتظر الخريف أو بننتظر الصيف لحتى يزهر لحتى نعيش. أكيد نحن بنعيش هذه الحياة، نتقبلها. ولا يعني التقبل الاستسلام، نتقبل ما هو كائن لحتى نصنع ما نريد أن يكون. وفي يمكن إذا حضرتك عم تأشر نتابع فيما بعد. أحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. انسى كل الاحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يومين. انسى ده الدنيا حلوة واحلى سنين بنعيشها I'm not afraid to die. استاذ وائل الوقت ما بقى كتير طويل، بدنا نسمع شو الخطوات تكمل لنا اياها حضرتك. يمكن حضرتك انت عم تحكي جانب كثير مهم، انه نحن كانسان عندي جوانب ماديه، جوانب روحانيه، جسديه، هي الاشياء بدنا نشتغل عليها نضيفها الى عاداتنا الدائمه. مثلا من الجوانب الروحانيه دائما مارس الطقوس الروحيه، اذا كنت انا متدين او كنت غير متدين، مثلا انسان بملك بيشتغل بالطاقه، مارس الطقوس الروحانيه بتجعلني انا بحاله رضا، التنفس، الاسترخاء، التامل، موضوع الصلاه، مواضيع كثير تجعل الانسان داخليا منسجم. الامور الجسديه فعلا الطعام الصحي، الطعام السليم، ابتعاد عن مزعجات، لان بتعرفوا انتم انه الانسان اذا كان بحاله صحيه غير جيده يمكن يكون مانو سعيد، يمكن يكون كثير مبتعد عن ذاته لانه هو حاليا متالم. قد ما فينا نحافظ على هذا الكيان العظيم اللي هو جسدنا بعادات ايجابيه، الغذاء، توازن الغذاء، الابتعاد عن الاشياء اللي بتاذي الجسد، ممارسة الرياضة، على الاقل المشي، الطعام والغذاء الصحي اللي بيكونوا بالبيت، ابتعد شوي عن اكل المطاعم واكل السوق والاشياء ما كثير سليمه. افراغ الكاس، فراغ الكأس يمكن هو يكون من أهم الأشياء، إنه أنا بدي بلحظات الحياة الطبيعة اللي عم تحكي على حضرتك عنها راح انزعج، راح أغضب، راح أزعل، طيب أنا بخلي هذا الزعل والانزعاج يسيطر علي أو برفضه أو بكبته ولا واحدة من هدول، لا بخليه يسيطر علي ولا برفض وجوده لأنه هو جزء من الحياة ولا بكبته داخليا لأنه راح يأثر نفسيا وجسديا. أنا بدي لاقي الطريقة اللي فرغ فيها هذا الكأس الداخلي اللي هو أنا، بدي فرغ فيها مشاعري وانطلق من جديد، بدي حل مشكلتي أولا اللي هي مشكلة الغضب أو مشكلة الزعل الشديد أو الحزن أو يمكن أحيانا الكره، هذا بيلوث كأسنا من الداخل، تلاقي طريقة فرغ فيها هذا الكأس. كل إنسان عنده طريقة أو طرق فعالة، من يقرأ، من يمشي، من يمارس الرياضة، من يستمع إلى موسيقى بحالات الغضب أو حالات الحزن، من يمارس الاسترخاء، اليوغا، الصلاة، أي شيء بيحكي، يمكن في نحن من بيحكي لحدا أو بيكتب مشاكله أو بيكتب ما يدور برأسه، يمكن بيمزق الورقة، لازم نبحث نحن أنه نفرغ هذا الكأس ونخلي المشاعر السلبية انه تسيطر علينا. وكمان بيقولوا انه من دلائل الصحه النفسيه تاكيد الذات، وتاكيد الذات هو تعبير عن مشاعر الفرح او الحزن ما تشعر فيهم الانسان. صحيح، بطريقه منطقيه طبعا. بطريقه منطقيه، بطريقه طبيعيه، ما يكون في شيء مبالغ. نرجع باكد على شيء مشان ما حدا يفهمنا خطا. يكون عندنا اهداف ويكون عندنا امال وتطلعات ونسعى إليها بشكل منطقي، ما تشغلنا عن حياتنا اهدافنا فقط. يكون عندنا اهداف، تحقيق الهدف هو سعاده كبرى وفرحه كثير كبيره، انها ما تشغلنا عن الاستمتاع بحياتنا. حلو كتير استاذ وائل، دايما مستفيد منك ودايما منحس انه اسه عنا كتير اسئله من سالته، كم صفحه ما انفتحت، كلنا عم نسمعك استاذ وائل كل الوقت. شكرا كتير لك، وان شاء الله دايما هيك نلتقيك بحلقات قادمه، بتكون دايما المعلم هيك الاول لنا بطرطوس بهذا الموضوع. خليك، شكرا لهذا الاطلاع، انا كثير بحب كلمه معلم على فكره، هي للحكماء تقال استاذ وائل. شكرا كتير لك، وانا بكون كتير سعيد وفرحان وفي حاله رضا كامل لما اكون انا بهذا الاستوديو الجميل. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. رائع. تماما. ونحن بالأخير نقول للمستمعين، العائق الكبير للوصول إلى السعادة هو انتظارنا سعادة أكبر. صحيح. شكرا لك أستاذ وائل. حلو كتير غرام. شكرا كتير لكم مستمعينا، كنتوا معنا على مدى ساعة ونص من الوقت لليوم، كان معكم ندى حرفوش وغرام يونس. شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟ شو رأيك بعد اللي صار؟ مستمعينا، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. نتمنى لكم السعادة الدائمة مستمعينا مع إذاعتنا أمواج، وهلأ رح ننتقل لأمواجنا باللادية. بعد اللي صار نرجع سوا نتعود يا ولدي، روح حبك الخير. شو رأيك؟